بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الأعزاء للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير والتذكير بما يجب، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومضلات الفتن، كما أسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق. كما أشكر الشؤون الدينية على هذه الدعوة، وأسأل الله يجعلها مباركة ويعينها على أداء واجبها. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الكرام، عنوان كلمتي وجوب الإعداد للجهاد في سبيل الله. الله عز وجل شرع لعباده الجهاد في سبيله، وجعل ذلك من أفضل الأعمال التي يقوم بها العباد لنصر الدين ونشر تعاليمه بين الناس، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام للدعوة إلى هذا الدين ونشره بين الناس وتبليغه لهم ليستقيموا عليه ويعملوا به ويقفوا عند حدوده، وجعل خاتمهم وأفضله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، بعثه الله إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، إلى الذكور والإناث، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فما صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة ليدعوهم إلى دين الله وليعلمهم شرع الله وليبصرهم بما خلقوا له من طاعة الله وعبادته. وكان الرسل فيما مضى كل واحد يبعث إلى قومه خاصة، أما هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه الله إلى الناس عامة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ووجب على الأمة من الجن والإنس أن يتقبلوا هذه الرسالة وأن ينقادوا لها وأن يعظموها وأن يمتثلوا ما فيها من الأوامر والنواهي، وأن يتدبروا كتاب ربهم ويتعقلوه وهو القرآن الكريم لما فيه من الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، لما فيه من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأمر باتباعه وأمر بالتدبر والتعقل لما فيه من الدعوة إلى كل خير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا بين فيه حاجة العباد وأوضح له المطالب العالية التي يجب أن يقوموا بها وحذرهم مما يضره في الدنيا والآخرة وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ذلك وأن يشرح لهم ذلك كما قال عز وجل وأنزلنا لك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم فالواجب على جميع الثقلين أن يستقيموا على كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن يعظموهما وأن ينقادوا للأوامر عن تعظيم ورغبة ورهبة وإخلاص وصدق وأن يدعوا ما نهى الله عنه ورسوله عن إيمان صادق ورغبة فيما عند الله ورغبة من عقابه سبحانه وتعالى وتعظيم لأوامره ونواهيه وبذلك يستحقون من الله جل وعلا النصر والتأييد كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال عز وجل وكان حقا على نصر المؤمنين وقال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فبهذا ينصرون على عدوهم ويمكنون من بلاد عدوهم إذا امتنع من دخوله في الإسلام وأبى أن يقبل الدعوة والإسلام هو دين الله في الأرض وهو دين السلام ودين الكمال ودين العدالة ودين الحرية المعتدلة السليمة ولهذا جعله الله دين الجميع للجن والإنس جميعا قال إن الدين عند الله الإسلام قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وسمي دين الله إسلاما لأن المسلم ينقاد لأمر الله ويؤدي حقه ويذل لعظمته عن محبة وإخلاص وصدق ورغبة ورهبة المسلمون هم المنقادون لأمر الله المستقيمون على دينه الواقفون عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى ولهذا سمى الله هذا دين إسلاما والمعنى أنه انقياد لأوامر الله وتوحيد له وإخلاص له وذل بين يديه سبحانه ووقوف عند حدوده وبراءة من الشرك وأهله ويسمى إيمانا لأنه إيمان بالله ورسوله وتصديق لما أخبر الله به ورسوله ينبع من القلوب هذا الإيمان ينبع من القلوب وتنقاد له جوارح كلما قوي الإيمان في القلب انقادت له جوارح قولا وعملا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فإذا أطلق الإيمان شمل الإسلام وإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان فدين الله إسلام وإيمان إسلام بالجوارح وانقياد بالجوارح نابع عن القلب وعن تصديق القلب ويسمى إيمانا لأنه تصديق لله وتصديق للرسول عليه الصلاة والسلام وانقياد للأوامر عن طواعية وإخلاص ورغبة لما عند الله سبحانه وتعالى ويسمى برا لأن أعماله كلها بر وكلها هدى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إن الأبرار لفي نعيم فالبر هو الإيمان وهو الهدى وهو الإسلام لأن خصاله كلها بر وكلها صلاح وكلها هدى ويسمى أيضا هدى لما فيه من الخير العظيم والهداية إلى خير الأخلاق وأقومها وأصدقها وأصلحها. فالواجب على الثقلين جميعا أن ينقادوا لهذا الدين وأن يعظموه وأن يستقيموا عليه، ولهم في الدنيا العزة والكرامة إذا استقاموا، ولهم في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجه الله الكريم في دار كرامة سبحانه وتعالى ويوم اللقاء. وأصل هذا الدين والإسلام أصله وقاعدته توحيد الله جل وعلا والإخلاص له في جميع العبادة، وهو ما لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا أصلها أصل دين الإسلام، أصل الإسلام والإيمان توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه. فلا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا شجر ولا نجم ولا غيره، فالعبادة حق الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولذلك شهادة أن محمد رسول الله هي الشهادة الثانية، شهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام وهما قاعدته العظمى وهما الأساس لما بعدها من الأعمال والأقوال. وهي الشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى الثقلين الجن والإنس بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع والأخبار الصادقة، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأعمال الصالحة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك. فأصل هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يلي ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أوامر الله ورسوله. ولكن الصلاة والزكاة والصيام والحج هما بقية الأركان، لأن أركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركانه الظاهرة ويتبعها كل ما أمر الله به ورسوله من الجهاد والبر والصدق والعفاف وترك المحارم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله تابع للإسلام وداخله في الإسلام وداخله في الإيمان أيضا. فإن خصال الإسلام هي خصال الإيمان، وخصال الإيمان خصال الإسلام أيضا، فإن ديننا يسمى إسلاما ويسمى إيمانا. وأصل الإيمان في القلوب، وأصوله ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان في القلب، أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى وهو الخلاق الرزاق، وأن تؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو البعث بعد الموت وما يكون بعد هذا من جنة ونار وحساب وجزاء. والسادس: الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الله علم الأشياء سبحانه وقدرها وكتبها، وكل ما مضى في علمه وسبق في علمه وكتابه لا بد أن يكون كما سبق في علم الله وكما كتبه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة وأماله الظاهرة وغرائبه الظاهرة الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام والدعوة إليه وبيانه للناس، فيدعون إلى دين الله ويعلمون ويبلغون. ومن أبى ولم يقبل دعوة الله ولم يقبل دين الله وجب جهاده بالسيف حتى يخرع لدين الله وحتى يقبل الحق الذي فيه سعادته وفيه نجاته، وحتى يفسح المجال للدعوة إلى الله في أرجاء الأرض. فإن أبى فالجزية إذا كان من أهلها كاليهود والنصارى والمجوس من الفرس عباد النار، أو لا إذا لم يقبلوا الإسلام يطالبوا بالجزية بمال يضرب عليهم كل سنة يقدره ولي أمر المسلمين كل شيء يؤخذ منهم إعانة للمسلمين وذلا لهم حتى ينقادوا للحق حتى يدخلوا في دين الله. لأن فيه السعادة لهم والنجاة لهم. هذا المال يؤخذ منهم رعاية فيها إلى الإيمان وعون لأهل الإسلام. ومن سواهم يجاهد في سبيل الله إذا لم يقبل الدعوة ولم يقبل للشرع ولم يستجب لداعي الإيمان وجب جهاده في سبيل الله حسب الطاقة وإن كان. وجب على ولاة الأمور في الدول الإسلامية الإعداد لهذا الأمر العظيم الجهاد في سبيل الله، وأن يعد لذلك الرجال الصالحون والأخيار والأمناء للاستجابة إلى دعوة الله عند الحاجة إلى ذلك. ومهما أمكن أن يكتفى بالدعوة إلى الله وإرشاد الناس وتبليغهم دعوة الله هذا هو المطلوب، لأن الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله وتبصير الناس وإرشادهم إلى الحق، فهو دين السلام ودين السلامة ودين العدالة ودين الرشد ودين الحرية الشاملة الحقيقية، لا الحرية البهيمية بل الحرية الحقيقية العادلة المستقيمة التي تعتمد الأخلاق الفاضلة والصفات العميدة وتركها الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة. ولهذا قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قبل أن يقول سبحانه ولا يحسن كمن سبقوا إنهم لا يعجزون، ثم قال بعده وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر بالإعداد للكافرين ليجاهدوا في سبيل الله إذا لم يقبلوا هذا الدين الذي هو دين الله وفيه رشدهم وفيه سعادتهم وفيه صلاحهم وفيه نجاتهم. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو العزيز الحكيم. فأمر بالإعداد لإرهاب الأعداء ولتنفيذ أمر الله، وأمر بالجنوح إلى السلم إذا طلب العدو الجنوح إليها وظهر في ذلك المصلحة للمسلمين، كما جنح النبي صلى الله عليه وسلم للسلم لما هاجم أهل مكة يوم الحديبية وصالحهم على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويخف بعضهم عن بعض ويتمكن كل واحد من الاتصال بالآخر حتى يعرف دعوة الله وحتى يسمع القرآن حتى يسمع السنة فلعله يستجيب ويستقيم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأمر بأخذ الحذر من أعداء الله وذلك بالإعداد والحذر. فيعد لهم ما يستطيعوا من قوة لإرهابهم ولقتالهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن أجابوا الدعوة ودخلوا في دين الله فهم إخواننا يكون لهم ما علينا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والإعداد يكون بكل ما يستطاع من قوة وأعدوا لهم تسافر من قوة. وأعظم ذلك إعداد الإيمان، إعداد الرجل الصالح المؤمن التقي الذي يخاف الله ويرجوه، لأننا لا نقاتل أعداءنا ولا ندعو أعداءنا بمجرد الأنساب أو الأموال أو الأسماء، لا، ندعوهم في إيماننا عقائدنا وأعمالنا الصالحة. لا بكثرة وقوة، فأعظم ما يعد رجل الصالح الذي يخاف الله ويرجوه ويوحده ويستقيم على دينه، هذا هو العدة بعد توفيق الله، العدة الرجل الصالح المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه. ثم ما يحتاج إليه من السلاح حسب هذا العصر، كل عصر له سلاح فيعد في كل عصر ما يناسب عصره من السلاح الذي يملكه الأعداء ويقاتل به الأعداء، يعد لهم مثل سلاحهم أو ما هو أقوى من سلاحه حسب الطاقة والإمكان، ولهم ما استطاعوا من قوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا أعد المسلمون طاقتهم مع إيمانهم وتقواهم نصرهم الله على عدوهم، وإن كان عدوهم أكثر عددا وأقوى عدة فإنهم ينصرون عليه، فليسوا يقاتلون بكثرة في عدد ولا بكثرة في عدة، ولكن يقاتلون بإيمانهم بالله وتقواهم لله وصدقهم في تطبيق شريعة الله وتمثيلهم إلى الإسلام في أعمالهم وأقوالهم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالنسبة إلى عدوهم عدد قليل، كانوا عددا قليلا، ومع هذا أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم. وقبلهم نبينا صلى الله عليه وسلم نصره الله على أعداء الله وكان العدد قليلا وقوة قليلة، ولكن نصرهم الله وأيدهم وشتت شمل أعدائهم مصداقا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله عز وجل: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم ولا يمكنهم دينهم إلا ذكرى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا أمره سبحانه وتعالى لمن آمن وعمل صالحا، أنه يمكن له في الأرض ويعينه على عدوه ويستخلفه في هذه الأرض ويمده بالمدد يمده بالمدد الذي ينصره به على عدوه ويمكن له في الأرض بسبب قيامه بأمر الله وصدقه في أداء حق الله وإخلاصه لله في جهة أعدائه وفي سائر أعماله. ووصيتي لكم أيها الإخوة أيها الأبناء نصيحتي للجميع تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نعد أنفسنا قبل إعداد القوة الحسية، علينا أن نعد أنفسنا إعدادا صالحا بتقوى الله والإيمان بالله والاستقامة على شريعته وترك ما حرم سبحانه وتعالى من سائر المحارم، فنخلص لله العمل ونستقيم على توحيده وإخلاصه والإيمان به، ونؤدي الصلاة كما أمر الله بطمأنينة وخشوع، ونزكي كما أمر الله، ونصوم كما أمر الله، ونحج كما أمر الله، ونبر والدينا، ونصل أرحامنا، ونأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، ونجتنب ما حرم الله من سائر المحارم، نجتنب كل ما حرم الله، ونزهر أنفسنا في ذلك، حتى ندع ما حرم الله من سائر المعاصي. فإن المعاصي جن العدو علينا وقوة لإبليس وجنوده علينا، وطاعة الله واتباع شريعته وترك محارمه جند لنا وقوة لنا وعون لنا من الله سبحانه وتعالى على أعدائنا وعلى أنفسنا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه أخلاقهم وهذه صفاتهم. قال بعده: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعدهم بالرحمة لما استقاموا على دينهم وحافظوا على حق. الواجب على كل مسلم ولا سيما من أعدوا جندا للمسلمين وقوة للمسلمين، الواجب على الجميع الاستقامة على أمر الله والمحافظة على حق الله والتباعد عن محارم الله كلها دقيقها وجليلها، والتوبة مما قد يقع من الإنسان ليس معصوما، يقع منه الزلة والهفوة الواجب في دار التوبة من كل ما تقع من الإنسان من الزلل والمعصية، وأن يحاسب نفسه دائما في أيامه ولياليه، وأن يعتبر نفسه جندا من جنود الله في هذه الدنيا حتى يؤدي حق الله، وحتى يدع محارم الله، وحتى يجاهد في سبيل الله عند الحاجة حسب الطاقة والإمكان. ثم هو محتاج للجهاد أيضا فيما يتعلق بنفسه وبين قومه، أن يجاهدها لله وأن يلزمها بأمر الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الجهاد، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. فالنفس تحتاج إلى جهاد حتى تكون صالحة لجهاد الأعداء، فيبدأ بنفسه ويجاهدها لله حتى تستقيم على الطريق السوي، حتى تدع ما حرم الله، وحتى تؤدي ما أوجب الله، وحتى تقف عند حدود الله. وبذلك يصلح لأن يكون جنديا في جهاد أعداء الله، لأنه جهد نفسه وبدأ بها فأدى واجب الله وترك محارمه سبحانه وتعالى. والله المسؤول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والسلامة من أسباب غضبه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وجندا لله مخلصين، وأن ينصر بنا وبكم الحق، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. أثابكم الله. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه المحاضرة القيمة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمد في حياته لنصرة الإسلام والمسلمين. ونعيده إن شاء الله أننا قد استمعنا ووعينا، ونعيد الله ثم نعيده أن نعمل إن شاء الله بما سمعنا. والآن أيها الإخوة الكرام، نتوجه في هذه الأسئلة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز التي وصلتنا من بعض الإخوة الحاضرون. السؤال الأول، سماحة الشيخ، إن والدي رحمه الله توفي وهو مريض وكبير السن، وإنه لم يصم قبل وفاته 3 سنوات، والسبب أنه كان مريض وكبير السن ومريض بالسكر أيضا لا يستغني من الماء لحظات، أرجو الإجابة وفقكم الله. ما دام بهذه الحال ليس عليه صوم، ولكن عليه الإطعام، يطعم عنها كل يوم مسكينا، لأن كبير السن إذا شق عليه الصوم يطعم عنها كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليكم أيضا، إنما الإطعام إذا كنتم ما أطعمتم أطعموا عن كل يوم الصاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة يعطاها بعض الفقراء، تجمع يعطاها بعض الفقراء، ولو فقيرا واحدا ولو أهل بيت من الفقراء، جمعات تسلم لفقير أو فقيرين أو أكثر، والحمد لله. ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريبا. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها لعذر، وهل يجوز أن يصليها بعد الصلاة التي تليها، أو أنه يؤخرها إلى اليوم القادم ليصليها مع أختها المماثلة لها أفيدنا؟ الواجب ألا تؤخر الصلاة عن وقتها، يجب أن تصلى في وقتها ولو جمعا مع ما تجمع إليه، كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر إذا كان مريضا، جمعها مع رفيقتها اللهم مع العصر والمغرب مع العشاء، وهكذا لو إذا كان مسافرا جمعهما، فالمريض والمسافر يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يؤخر إلى وقت آخر، فلا يؤخر المغرب والعشاء إلا بعد نصف الليل، ولا يؤخر الظهر والعصر إلا بعد صلاة الشمس أو بعد غروب الشمس، لا، بل يبادر بالوقت. فإذا أخرها إما نسيانا أو لنوم بادر بها من حين ينتبه يستيقظ أو يذكر، يبادر بها ولا يؤخرها إلى صلاة أخرى، لا، بل يبادر بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي ليلا، ولا في أول الليل عن العشاء بادر بها ولم يؤخرها، وهكذا في الظهر والعصر، لو نام فلم يستيقظ إلا بعدما تصفر في الشمس بادر بها بالحال، صلى الظهر والعصر. وإن لم يستيقظ إلا بعد المغرب بادر بها وصلىها قبل المغرب صلى المغرب العصر ثم صلى المغرب. المقصود أنه يبادر بها من حين يذكر إن كان ناسيا أو من حين يزول العذر إن كان نائما يستيقظ. وأما المريض فلا يؤخرها أبدا، صليها في الوقت على حال ولو على جنبك، لا عجز عن القيام صلى قائد، لا عجز عن الظهور صلى على جنبك، إذا عجز عن الجنب صلى مستقيا لا يؤخرها، صليها في الوقت ولو قائدا أو على جنبه أو مستقيا ولو مجموعة مع أختها وهو مع العصر ومع العشاء ولا يؤخر ولو كان مريضا. الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمريض صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستقبل. كل هذا من تشير الله سبحانه وتعالى ورحمته ورأفته بعباده. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لقد وضعت مالا بالبنك وبعد عام أرسل إلي البنك الحساب وإذا به زيادة لم أضعها، وإنني في حيرة من هذا المال الزائد على ما وضعته في البنك، أتركه لصاحب البنك أم ماذا أتصرف به حفظكم الله؟ هذه الزيادة هي الربا المعروفة عندهم، فائدة ربوية، والواجب في مثل هذا عدم التعامل مع البنوك بالربا، لا قليل ولا كثير، لا 5% ولا 10% ولا أقل ولا أكثر. وإذا كنت لم تتفق معهم على الربا ولم تشتغل عليهم وجاءك المال فأنفق في أمور الخير، هذه زيادة الفقراء والمساكين في بعض المشاريع الخيرية ويكفيك رأس مالك. أما الاتفاق معهم فلا يجوز، لا تشتغل معهم تقول أشرط عليهم الربا وأنفقهم، لا، لا الربا منك كلية، لكن لو قدر أنهم دفعوا لك المال أو أنك استهلت وأخذت المال ثم تبت إلى الله تنفقه في وجوه الخير، فلا تأكله أنت ولا تصرف في حاجاتك ولكن تنفقه في وجوه الخير، مثل بعض الفقراء، مثل إرسال المجاهدين أفكار، مثل إصلاح طرقات دورات مياه وأشبه ذلك. نعم. أجابكم الله. سماحة الشيخ، إن نرى من بعض أئمة الوحدات يتذمرون من اللباس العسكري سواء الإمام أو المؤذن، فهل يتنافى اللباس مع القيام بهذا الواجب حفظكم الله؟ اللباس العسكري الآن صار مشترك بين المسلمين والكفار، لما كان خاصا بالكفار نهي عنه، لكن لما كان اشترك في الجيوش الإسلامية وجيوش الإسلاميون صار لباسا مشتركا أشبها ركوب الطائرة وركوب الطيارة وركوب السيارة وركوب القطار، كان أول عندهم ثم جاء عندنا واشتركنا معهم فيه ولحاجة الجميع إليه، فلا نعلم فيه بأسا في الوقت الحاضر لأنه صار مشتركا ما صار من زي الكفار خاص. وإذا تيسر للدولة لباس آخر يناسب الجيوش غير هذا اللباس فلا بأس، الأمر فيه واسع، أنه اللباس واسع لكل قوم أن يلبسوا ما يشاءون ما يناسبهم، لكن بغير بشرط ألا يكون من زي الكفرة خاص بهم. إذا اصطلح الناس على لباس آخر في بلدهم فلا حرج في اللباس ولا مشاحة، لأنها أمور عادية، الملابس أمور عادية والمآكل كذلك والمفارش كلها أمور عادية تختلف باختلاف البلدان وعادات الناس، فلكل أهل بلد عادتهم في ظروفهم وبنائهم وملابسهم ومراكبهم وغير ذلك، لكن ما ثبت أنه من زي الكفار وليس من زي المسلمين فإن المسلمين لا يفعلونه يتركونه لهم إذا كان خاصا بهم من زيهم الخاص. نعم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، كلنا نعلم بجهاد إخوة لنا في أفغانستان، وبعض المشايخ في بعض البلدان الأخرى يرون أن الجهاد مع هؤلاء للمتفرغ فرض كفاية، فما رأي سماحتكم لمن لديه وقت ومال هل يكون في حقه فرض كفاية المشاركة معهم في هذا الجهاد؟ أصل الجهاد فرض كفاية، إذا قام من يكفي سقط عن الباقين وصار في حق الباقين سنة، لكن من هجم عليه العدو أو حضر الصفين أو استنفره الإمام وجب عليه هذه الأحوال الثلاث، استنفره الإمام ولي الأمر وجب عليه النفير للجهاد، وإذا حضر الصفين صرم مع المقاتلين وجب عليه القتال ولم ينصرف ولم يخذلهم. والحالة الثالثة إذا هجم عليه العدو على بلاده، فإخوان المجاهدون الأطراف هجم عليهم العدو فوجب عليهم الجهاد والدفاع عن دينهم وعن بلادهم وحريمهم، وجب على المسلمين أن يساعدوهم حسب حاجتهم، على المسلمين يساعدوهم الأقرب فالأقرب منهم حتى ينصروهم على عدوهم وحتى يمنعوهم من عدوهم في المال والأنفس جميعا. والذي عنده قدرة من ماله أو نفسه فالجهاد مشروع له ليساعد إخوانه ويكون بصفهم، ولكن لا يجب عليه إلا إذا علم أنه بحاجة إليه وضرورة إليه وأنهم لا يكفون. إذا علم ذلك وجب على من حولهم الأقرب فالأقرب بقدر ما يسد حاجته، ولا يلزم الدنيا كلها بل يلزم الأقرب فالأقرب بقدر الحاجة بقدر الحاجة. وإخواننا المجاهدون في حاجة إلى المال، حاجة إلى الرجال، ومن فسر له الجهاد هذا عمل صالح وعبادة عظيمة. أما الوجوب ففيه نظر، لأن الوجوب على البعيد عنهم محل نظر، لكن لا شك في شرعية ذلك وسنية ذلك بالمال والأنفس. وإذا كان له والدان أو أحدهما استأذنهما إذا كان بعيدا عن حال الجهاد، يسأل والديه أو الموجود منهما، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، أمر منا من سأله الجهاد يستأذنهما. أما من كان من أجل الأطفال الذي هجم عليه العدو هذا لا يحتاج استئذان، عليهم الجاهل كلهم رجالهم ونساءهم، والله المستعان. أثابكم الله. سماحة الشيخ، لقد اطلعنا وسمعنا من بعض المجلات الإسلامية أن هناك خوارق وكرامات حصلت للمجاهدون، فهل هذا صحيح وقد تحقق سماحتكم عن ذلك؟ نعم نعم صحيح، الله جل وعلا يسأل لهم كرامات وخوارق تعينهم على جهاد أعداء الله وتشجعهم على جهاد أعداء الله، والله سبحانه في جميع الأحوال يؤيد حزبه وأولياءه بأنواع من المدد في كل زمان ومكان. فهنا وقع لهم خوارق وكرامات أيدهم الله بها وعانهم بها وجمعها كثير من المشايخ والإخوان، ولا يلزم أن تكون كلها صحيحة، لكن فيها شيء كبير وكثير شهد عندنا الناس الطيبون والإخوان الصالحون بصحتها، وليس كل ما ينقل يقال صحيح، لكن فيها أشياء كثيرة من الكرامات التي وجدت لهم وأن الله دافع عنهم، هذا شيء كثير. منها أن كثيرا من القنابل تنزل ولا تخبو في الأرض ولا يكون لها انتشار ولا تصيب أحدا ولا تضر أحدا، ومنها ما يؤيد الله به جنود المقاتلين وهم قليلون فينفذ الله سلاحهم في عدوهم وينفع الله به في هزم العدو وإن كان كثيرا، وهم مع ذلك لا يصيبهم بل يتعداهم ظلم العدو ها هنا وها هنا ولا يصيبهم، وهم بحمد الله يوفقون ونصيب لما يدهم عدوهم ويفتت الله شمل العدو في مواقف كثيرة وهم قليلون وعدوهم كثير، مقصود لهم كرامات كثيرة نقلها الثقات كلها من تأييد الله وكلها من رحمة الله لهم وإما يشجعهم ويعينهم على قتال الأعداء. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إنني ومجموعة من الزملاء قمنا برحلة وكلفوني بأن أكون أنا المسؤول الذي يوضع عنده نفقة هذه الرحلة، وقد قمت بما يجب لهم بجميع المستلزمات، ولكن في الأخير بقي معي مبلغا وأبوا أن يأخذوه مني، فهل أنا أتصدق به أم هو لي أتصرف فيه؟ إذا سمحوا لك هو لك، الحمد لله أنتم في واحد، ما لو سمحوا لك في مقابل ما قمت به من الخدمة الطيبة والأمانة فلا بأس عليك تصرف فيه وتنتفع به، لأن قد سمحوا لك إخوتك لا بأس. أثابكم الله. سماحة الشيخ، إن والدي سامحه الله يلزمني على أن أخذ بنت أخيه المتوفي، وأنا لا أرغبها زواجا ولا أعرف فيها عيبا شرعيا إلا أن نفسي لا ترضاها، فهل أكون عاقا إن أنا امتنعت وأخذت غيرها؟ إن تيسر لك طاعة والدك فلعل الله يجعل فيها خيرا، ولعل الله يكتب بينك وبينها المودة، هذا أصلح وأحسن. تلبي دعوته والدك وتطيعوا أمره، ولعل الله يجعل في ذلك خيرا كثيرا. قال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. المؤمن لا يدري، فقد يكره شيئا قد ينفر من شيء ويكون فيه الخير له. وطاعة والدك من أهم القربات والطاعات، فتجب إذا كان في المعروف وفيه منفعة له ومصلحة له، فينبغي لك أن تلبي دعوته وتجيب طلبته وتزوجها، ولعل الله جاء في هذا خيرا كثيرا. فإن لم تناسب فأنت معذور بعد ذلك إذا طلقتها والتمست غيره، وإن وضع الله في قلبك المحبة فالحمد لله. الذي ينصح به أن تجيب دعوة والدك وطلبته، وأن تزوج على بنت عمك ما دمت لا تعلم فيها مانعا، هذا خير إن شاء الله للجميع. أثابكم الله. السائل بيقول: إن أستاذنا في المراحل الأولى علمنا أن كل مسلم أن كل مؤمن مسلم وليس العكس، فهل هذا صحيح سماحة الشيخ؟ نعم، كل مؤمن مسلم، لأن الإيمان تمام الطاعة، يؤدي ما أوجب الله وإذا ما حرم الله، يسمى مؤمنا، هو أكبر من المسلم المطلق. وإذا كان المسلم قد أدى واجبات سمي مسلما ومؤمنا جميعا، وإذا كان عنده نقص ومعاصي قيل له مسلم ولم يقال له مؤمن. ويجوز أن يقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مؤمن عاصي، لكن المؤمن مطلق إنما يقال هذا في حق المستقيم المعروف بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، ويقال مؤمن. هذا معنى قول كل مؤمن مسلم، ولا العكس، يعني المسلم أوسع من جهة الإسلام، أوسع من جهة ذاته، يعم العاصي ويعم المستقيم يقال له مسلم. ولو كان عاصيا كالمعاق والزاني والسارق يسمى مسلم إذا كان واحدا لله مؤمنا بالله، ولكنه وقع في المعصية ولم يستحلها، ولكن غلبه الشيطان والهوى فعلها، غير مستحل لها، فزنى أو سرق أو حق والديه أو أحدهما أو تاب الناس أو نم أو أكل الربا أو ما أشبه من المعاصي، هذا يكون مسلم. وأهل السنة يقول له مسلم ولا يكتب عنه مؤمن، ولكن إذا قيل مؤمن فلا بأس يقال مؤمن، لكن يقيد مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن عاصي، هذا يقال أيضا له. لكن المؤمن عند الإطلاق هو المستقيم. نعم. أثابكم الله. لقد جاءني رجل طلب مني سيارة زيت مؤجل، وقبل أن نتفق على القيمة ذهبت إلى المعرض واشتريت السيارة في الحاضر، وبعد ذلك شرائي للسيارة أوقفتها، قررت قيمتها بالمؤجل بمبلغ أكثر من القيمة التي دفعتها ثم بعتها عليه، فهل هذه الصيغة الشرعية أم أن فيها شيء من الربا؟ لا حرج إذا اشتريتها وحجتها وقبضتها وكتبت على حساب وانتهى كل شيء ثم بعتها إلى أجل المعلوم بها، إذا فلا بأس على الصحيح، هذا يسمى التورق ويسميه الناس الوعدة، ولا بأس بها على الصحيح، هذا من المدائرة الشرعية، بشرط أن تحوزها وتكون في منفك وتكتب باسمك، تنتهي إجراءاتك تنقلها إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى محل آخر غير محل البائع، ثم بعد هذا تصرف فيها بالبيع إلى أجل المعلوم أو بيع نقد كل واحد. وإذا بعت إلى أجل فلا بأس بالفائدة، كان تشتريها بعشرة تبيعها باثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، تشتريها بعشرين تبيعها بثلاثين بأربعين إلى أجل المعلوم، لا بأس بها على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. أثابكم الله. إنني رجل فطين والحمد لله، وأطلع غالبا على مروج المخدرات، إلا أنني بعد أن علم بعض زملائي بأنني أكتشف هذه الطريقة السيئة أساءوا إلي بنظرتهم أنني جاسوس أو أنني موسوس أو غير ذلك، وتدفع لي المكافآت من الإجازة والنقود، فهل هذا عملي يخالف الحياء أو الشرع حفظكم الله؟ هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على الخير، سيكون يعتني المخدرات والمسكرات والذي يضرون الناس يرفعوا عنهم ما يتعاطونه ويشيعونه من الناس، هذا من باب التعاون به والتقوى ومحاربة هذه الشرور. فليس عليه حرج في ذلك إذا أخبر عن من يبيع المخدرات أو يستوردها ويروجها، لأن هذا يضر الناس ضررا عظيما. فالذي يساعد على إبعاده وعلى قضاء عليه وعلى منعه من هذا البلاء مأجور، ولو كره بعض الناس ولو أسعد بعض الناس، لأنه ساعي في إصلاح الأمة وسلامتها من هذا الداء العظيم والشر الوبيل. نعم. أثابكم الله. يقول نفسه السائل: إنني أعرف شخصا ولكن له أم كبيرة وأطفال وزوجة، وهو يستعمل استعمالا فظيعا بالمخدرات إلا أنه لا يروج، فهل يا سماحة الشيخ يجوز لي أن أفضح أمره لأنني ناشدته وناصحته فلم يسمع؟ فهل يجوز لي ويكون هؤلاء الأطفال وأمهم وأمه ضحية لغيابه عنهم والنفقة عند من؟ إذا كان ضرره على نفسه لا يروجها بين الناس ولا يبيعها الناس، إنما ضرره في نفسه، لا استر عليه وانصحه. إنما المصيبة إذا كان يروجها الناس يضر الناس ولو وراء أطفال. أما إذا كان مضره على نفسه يشرب في نفسه يتعاطى في نفسه فلا، لا ترفع أمره، ولكن تديم النصيحة والتوجيه إليه، لعل الله يهدي بأسبابه. أثابكم الله. أنا رجل أصلي ولكنني حينما أدخل الصلاة تؤذيني الوساوس الكثيرة، وأخرج من الصلاة ولا أدري أهي أربع أم ثلاث، كم صلى الإمام وماذا قرأ؟ فما نصيحتك لي حفظك الله؟ هذا من الشيطان. الله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذا عدو الله، لا أكثر عليك الوساوس فتعوذ بالله من الشيطان ولو في الصلاة. انفض عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. اشتكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فانفض عن يسارك ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففعل ذلك الصحابي فعافه الله من شر ذلك. فأنت استعذ بالله من الشيطان، ولا تطاوع الشيطان في إعادة وضوء أو إعادة صلاة أو لا أو شيء، لا لا تطاوعه. ولكن إذا كنت وجدت منه شيئا في الصلاة وأنت في نفس الصلاة أنفض عن يسارك ثلاث مرات، اثبت يسيرا على يسارك وأنفض ثلاث مرات، قل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ونزول إن شاء الله. واحذر واحفظ قلبك بين يدي الله، وتذكر أنك في مقام عظيم في عبادة عظيمة حتى يعينك الله عليه. صلاتك صحيح ولو سلمت وانت ما تدري ما فعل عينه، صلاة صحيحة لكنها ناقصة سابق وسالس. أثابكم الله. يقول: إنني تركت فرضا من الفروض الخمسة بعذر أو بدون العذر، وسمعت أذان الفرض الذي يليه، فما الحكم؟ أو أدي الفريضة الماضية أم أدي الحاضرة وأقضي الماضية بعد صلاة الحاضرة؟ لك أن تباتر بقضاء الماضية، صل الماضية ثم صل الحاضرة مع التوبة والاستغفار والندم. نعم. أثابكم الله. إن كثير من الخطاب أتوا إلي يخطب والدتي، وأنا أكره في نفسي أن أزوجها وأنا موجود، وأكره أن يدخل عليها رجل غير أبي، فهل تصرفي هذا خطأ أم هو صواب؟ بل هو خطأ، خطأ منك. إذا كانت ترغب الزواج فيه الواجب عليك تزويجك، ولا حرج في ذلك عليك. الواجب أن تسعى في برها كما تسعى في بر والدك، وحق الأم أكبر وأعظم من حق الأب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل: يا رسول الله، من حق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الرابعة: حق الوالد أكبر. إذا كنت ترغب الزواج عليك أن تجيبها إلى ذلك إذا خطبها الشخص المناسب، وليس لك أن تعرقل الموضوع من أجل هواك. لا. نعم. اللهم استعان. أثابكم الله. يقال إن لكم نظرة في الحجاب تخالف البعض من علماء الأمصار، وأنكم ترون أن الحجاب يكون كامل المرأة محجبة علما أننا قرأنا في بعض الكتب التي ترد من بعض علماء الأمصار الأخرى أن الوجه ليس بعورة، فهل هذا صحيح أم لا؟ الصواب أن وجه عورة وأن المرأة عورة كلها، كما قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كانت في أول الإسلام يباح لها كشف الوجه والكفين، وكان تجلس مع الرجال مكشوفة الوجه، ثم أنزل الله آية الحجاب ومنعنا من ذلك، ووجب عليهن التستر في قوله جل وعلا بسورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن الآية. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية من سورة النور. والزينة تشمل الوجه وتشمل الشعور وتشمل بقية البدن، كلها زينة. الواجب على المرأة التستر على الأجنبي ولو أخا زوجها ولو زوج أختها، عليها أن تستر عن غير محارمها مطلقة. ومن قال بأن الوجه ليس بعورة وقول غلط ومرجوح، فإن الوجه هو عنوان المرأة وزينتها، هو الدال على الجمال أو الدمامة. إذا له العورة فما هي العورة؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إنها لما سمعت صفوان بن المعطل، صفوان بن المعطل في قصة الإفك، لما سمعت صوته قالت: حمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني. مقصود أنها الشاهد قالت: حمرت وجهي، لأنها علمة أخبرت أن هذا بعد الحجاب مأمورة المرأة بتحمير الوجه. أذابكم الله. يقول: إن والدته أوقته أن يذبح ذبيحة في 15 رجل من كل عام، ولكن في هذا العام سمع من بعض الإخوان طلبة العلم أن هذا محرم أو مكروه، فامتنعت ولم أنفذ وصية والدتي، فما رأي سماحتكم في تنفيذ هذه الوصية من عدمها؟ شخص صجب لا وجه له، ولكن إذا نفذتها في تارة كذا وتارة في شابان، تارة في رمضان، تارة في غيره، صدق عنها لا بأس. أما تخصيص رجب لا وجه له، هذا من عمل الجاهلية. ولكن إذا نفذتها في أوقات أخرى ما تغير بشيء، صدق بها لا بأس. في رمضان نحسن ما يكون في رمضان، لرمضان أفضل الشهور. إذا نفذتها في رمضان فهذا عمل صالح، وإذا نفذتها في وقت آخر، في وقت احتاج فيه الناس للحوم، أو في وقت وجدت فيه فقراء وزعتها بينهم في مكان مناسب في فقراء، كل هذا حسن. وما رأيكم في من يحيون ليلة 15 من رجب ليلا بقراءة الحديث والقرآن مجتمعين نساء ورجالا في مكان واحد؟ هذا لا أصل، بدعة، لا في رجب ولا في رجب، هم مشروع إحياء ليلة نصف رجب ليلة نصف شعبان ولا غيره، هذا ليس عليه دليل، إنما مشروع إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان، هذا مشروع في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة من رمضان. وأما العشر الأول من رمضان يصلي وينام، وأما يحيي ليلة من رجب أو شعبان أو غيرهما من الشهور هذا ليس له أصل. أثابكم الله. السائل بيقول: إننا نحن جماعة قد اتفقنا أن نجعل صندوقا نجمع فيه جمعية شهرية مالا شهريا على كل واحد منا، ونجمع هذا المال ونعمل فيه بالمضاربة، ونحن نجهزه ليوم من الأيام لا قدر الله من الحوادث التي تحصل من الدهس، وندفع دية القريب من هذا المال، فسؤالي: هل على هذا المال زكاة وهو أعد لذلك؟ إذا كان للمصلحة العامة فلا في زكاة. جمعتم هذه الأموال كل واحد يتبرع بشيء، أذنها للمصالح العامة للصدقة وتحمل الغرامات التي قد تقع على بعضكم، وليس قصد زائدة منه، إنما قصد نفع لكم ولأقاربكم من غير حاجة إلى أن تأخذوا أرباحا منه، فقصدكم منه المصلحة العامة لجماعتكم، فهذا خرج عن الملك صار صدقة. فإذا قام عليه واحد منكم أو أجنبي يستعمل فيه المضاربة ويبيع فيه ويشتري حتى ينمو، فلا بأس، يكون كله للمصلحة، ليس لأحد فيه حق، بل يكون للمصلحة ولا زكاة فيه، لأنه عدة للصدقة على الفقير والمسكين والمنكوب في دية أو غيرها. هذا إذا كان قصدكم هذا فليس فيه زكاة، أما إذا كان قصد أن ينمى لكم وأن تقتسموه وتأخذوا أرباحه هذا المال لكم فيه زكاة. أما ما دام على ظاهر السؤال قصدكم مصلحة الفقير والمسكين والمجهوز حتى تؤدى من هديته ونحو ذلك من المصالح هذا لا زكاة فيه، لأنه كله صدق. أصابكم الله. طيب السؤال هذا نشوف السؤال. فضيلة الشيخ، إنني رجل قد تزوج وأبقيت زوجتي حسب رغبة الوالد عنده، ومصر والدي ألا أقترب بهذه الزوجة علما أن الزوجة لا تريد أن تفارقني، فهل أنا مذنب إن تركت المرأة عند والدي، أم أنا مذنب إن أخذتها منه وهو غاضب وأكون عاقا لوالدي؟ إذا أمكن الجمع بين المصالح بأن تذهب وترجع بين وقت وآخر، تتركها عند والدك لحاجة والديك إليها، وأنت لا تتأخر كثيرا بين شهر وشهر، ترجع إليها تقوم بحاجتها ولحظات ما تريد وترضي والديك هذا طيب. أما إذا كنت تحتاج إليها ولا تمكن من المجيء إليهم، حالة مقدمة تذهب بها معك وتستشفى والدك، وليس له طاعة في هذا، لأنك محتاج لها تعفك وتعينك على محاربة الشيطان، فتذهب بها ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأن ذهابك وحدك يعرضك لأمور خطيرة، وهي أيضا كذلك تتعرض لأمور خطيرة بجلوسهم. الواجب أن تأخذها معك وأن تعيش بها فرجك وتغطى بها بصرك وتستسمح الوالد بالكلام الطيب وتشير عليه بيسمح، وتستعين على ذلك بخواص الأقارب كأعمامك أو أخوالك حتى يرضى عنك. أما تركها عندهم وأنت لا تستطيع الرجوع إليها بين وقت قريب لقضاء حاجتك وعفة فرجك لا يصلح، هذا غلط من أبيك. نعم. على السؤال الأخير سماحة الشيخ، يقول: نحن طلاب في هذه الكلية، وأبشرك أننا نؤدي الصلوات في وقتها بالأمر ولن يتأخر أحد منا، وملاحظ علينا ملاحظة جيدة في التمسك بالأخلاق الفاضلة، إلا أنني ألاحظ بعد التخرج أن بعض الزملاء عندما يكون ضابطا في وحدة يتأخر عن الصلاة ويتخلق بأخلاق لا تليق به طالبا كان في الكلية ملتزما، فما نصيحتك لإخوتي الذين على وشك التخرج؟ نصيحتي للجميع تقوى الله جل وعلا، ويكون بعد التخرج أحسن من حاله قبل التخرج، لأنه صار يقتدى به وصار له السلطة والأمر، الواجب عليه يكون أن تكون حاله أحسن من حاله الأولى للانضباط والمحافظة على طاعة الله والحذر من محارم الله، حتى يكون قدوة صالحة وحتى يقتدى به في الخير. إذا انحرف به غيره وصار قوة في الشر. فنصيحتي للجميع أن تكون أحوالهم بعد التخرج أحسن من حاله قبل التخرج، وأن يكونوا قدوة صالحة في الأخلاق والأعمال والمحافظة على الصلاة وعلى جميع الأخلاق الكريمة والبعد من الأخلاق الجميلة. هذه نصيحتي للجميع، وأسأل الله يوفق الجميع الموفقين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وجندا مصلحين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.